إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء الثامن والأخير قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل محمد نبيل أسامة شعبان إياد العربيد شارك في التمثيل عمرو أبو حية أمينة نبيل أمل نبيل معتصم زقوت أحمد أبو سعدة محمد أبو حية محمد مطر تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية إخراج نبيل عيسى الخطيب. السلام عليكم. شمس اهلا وسهلا، وين انت وكيف عرفت المحل؟ كيف عرفت؟ انهلكت وانا بدور على محلك. يا اهلا وسهلا، تعال تعال اتفضل يا شموس تفضل. ليش ما جيت على البحر؟ لك اسبوع غايب، شو الدعوه اجي هاد؟ معلش كنت مشغول في المحل، اصلي وسعته وعملت ديكور جديد وضلتني جنب الراجل عشان يخلص بسرعه. طيب في لك خبر سعيد عندي. سعيد؟ بشر شو؟ قديش تدفع؟ اللي بدك إياه بس قول. علاء رجع من السفر. لو سمحت يا أستاذ، مش هذا قسم العظام؟ صحيح. في أخ اسمه غازي نزل عندكم هنا قبل يومين ثلاثة. في الغرفة الثانية اللي على أيدك اليمين. شكراً. مين حبيبي غازي؟ ألف حمد لله على سلامتك، شو اللي جرى لك يا راجل؟ الله يسلمك يا شواف. شو اللي صار لك ومين اللي عمل فيك هيك يا راجل؟ لا ولا حاجة، وقعت وانا ماشي على الدرج. معقول؟ كلها الجبس والورم اللي معلم في وجهك ورجليك معلقات فوق من وقع الدرج؟ هاي اللي صار، شو اعمل لك؟ على هيك موضوع العرس أكيد راح يتأجل يا غازي. لا يا شواف مش راح يتأجل. لا يا غازي لازم العرس يتأجل، وضعك هيك صعب يا أخويا. عشان أنا مظبط قاعدة قبل العرس، بدنا نظبط يوم عشان نمخمخ فيه أنا وياك، فلازم يتأجل العرس عشان أنت عزيز على قلبي يا غازي. مش راح يتأجل يا شواف، راح يلتغي بالمرة. أبو علي. أيوة بني، شو فيها غالد؟ علاء جاي راسه ملفوفة، باين عليه ماكل هواية. السلام عليكم. وعليكم السلام. جو صار معك علاء؟ لا صار شوية هيك يعني مشاكل بينه وبين أخوي. مش قلت لك يا بني بلاش تروح؟ والله كنت عامل الحساب، والله كنت عازم الحساب. يا سيد الدقش انسى الموضوع. وين شمس؟ والله ما نعرف ابني وين راح، اقعد شوي والقيت بيجي. خالد اعمل لي كاسة قهوة وجيب لي اياها عند الصخرة. بعد اذنك يا عم ابو علي. اتفضل يا ويزنك معك. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يهدي بالك يا شيخ. هاي شمس وجهاد وصلوا يا ابو علي. وصلوا؟ والله انا خايف انه علي يكسب جهاد. اسمع قول لهم تعالوا هان في الاول بسرعه. وين رايح يا شمس؟ رايحين على الصخره نستنى علاء. طيب تعال ابو علي انت وجهاد. ليش هو علاء صار له اشي؟ بس تعالوا انتوا وخلاص. خليني بالاول احكي مع علاء وبعدين بتشوف وجهات. ليش هي الحكايه محتاجه لواسطه؟ أنا غلطت في حقه وبتأسف له. ما هو يا بلي، اسمع يا أبو علي، أنا فاهم اللي في راسك، ممكن يرفض أو ما يرضى يسلم علي، بس هذا بعيد عن علاء. حتى لو كان جرحه مني كبير، بس مش مهم شو ما بده يعمل، أنا راح أتحمل، لأنه أنا بستحق حتى أنه يدبني في البحر. يلا يا شمس، يلا ودينا على الصخرة. يلا تعال تعال يا خالد، زود معي. السلام عليكم. هي يا شعب، يا بشر، وين الغزال السارحة؟ وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك يا صديقي. بحق لك انك ما ترد علي، انا بستاهل. لا ما قدرت وجهك عنا، كاش تشوفنا طلع علينا. شو مش قد المقام؟ قد المقام ونص. الشمس عينك رغرغين، دموعك هدول دموع حنية وشوق، ولا بتبكي على اليوم اللي شفتني فيه؟ انت شو رايك؟ بعرفك قلبك كبير قد البحر وابيض من البياض. خلاص اذا اعتبر دموعي دموع الحنية والشوق. انا يا علاء بعتذر لك، بعتذر لك من كل وجدان. اعمل اللي بدك اياه فيه، كسرني، اذبحني، هاي البحر قدامك، دبني فيه. صدقني راح اكون راضي، لاني ببساطة عملت زي المريض اللي قتل الطبيب اللي بعالجه. طيب خلاص، هات راسك موز عشان اثبت لك اني مش زعلان، واثبت لك انك ما زلت صديقي رغم الجروح اللي انجرحته. لا انا اللي بدي ابوس راسك، انا وابوي غلطنا في حقك، وانا عارف ان جرحك مش بالساهل يطيب. شوف فيش جروح بطيبش، بس اثر الجرح عمره ما بيزول. انا مسامحك يا جهاد، ومسامح الوالد كمان. علاء انت بتحكي من قلبك ولا عشان ترضيني؟ من قلبي يا جهاد. انا اقبل اضحي باصدقائي، انت وشمس معزتكم واحدة. يا عيني عليك يا بحر، فعلا انت بحر واسع. اللي بدي اعرف كيف انتوا تعرفتوا على بعض. هذا الكلام راح تعرفه لما اعزمكم عندي على الغداء على البيت، عشان ابوي كمان يعتذر لك. وغزي امواج البحر يا باب ترديت. الصراحه القاعده معاكم جهاد لا تمل، واحنا بصراحه بنشكر عليها اللي كان سبب في اجتماعنا هذا. انا يا اخ ابو علي، والكلام للجميع، احنا من هذه اللحظه اهل واخوه ان شاء الله تعالى، وباذن الله الاخ علاء بكون مبسوط وقبل اعتذارنا. ولو يا عم ابو جهاد بتضلك اخي كبير، واللي فات مات يا سيدي. يعني اللي بفهمه منك انك راح ترجع تشتغل مع ابوي؟ هذا اشي اكيد، وبده نقاش يا جهاد. لا لسه قدامي مهام كتير، وبعد ما خلصها بخرج على الافو يا ابو المجانا. غزتنا هيهم زيانا طبعا هذا محلي استقليت فيه وتأجرت مخزنين غيره، وحاليا بجيب بضاعة من الوالد، ولقدام إن شاء الله راح أخذ من التاجر مباشرة. كيف؟ ممتاز يا جهاد، أنت هيك في الطريق السليم. يعني في نظرك وبكل صراحة أنا مشيت وطبقت كلامك ولا لسه؟ يعني بمعنى تاني أنا بطلت عالي على المجتمع؟ شوف يا جهاد، الكمال من صفات الله عز وجل. أنت انولدت وفي فتمك معلقة من ذهب، يعني وضعك الاقتصادي منيح. شو قصدك يعني؟ قصدي يا جهاد مش كل واحد مشلول أو معاق، معلش بهالكلمة، إلو أبو عنده مصاري ومحلات. أغلبهم وضعهم صعب، اتحولوا من ناس مقعدين ومشلولين لناس بينتظروا الناس تقف معاهم وتساعدهم. طيب وأنا شو طالع بإيدي؟ طالع بإيدك كتير يا جهاد، أنت إنسان مشلول وقدرت تطلع من الجو النفسي السلبي اللي أنت فيه، وصرت إنسان منتج، إنسان إيجابي، وكلمتك لزملائك مسموعة أكتر مني، لأنك أنت جسدت الواقع بحقيقته. بس هذا حمل كبير، وأنا صراحة مش تبع الشغلات هذه. لا أنت إنسان وكلك ثقة وعزيمة يا جهاد، وهذه العزيمة والثقة لازم تزرعها فيهم. بعدين انت ابدأ يا سيدي وراح تلاقي ناس كتير معك. ابدأ؟ طب كيف ابدأ؟ يعني مثلا انت اول شيء بدل ما تشغل ثلاث عمال عاديين عندك، شغل يا سيدي واحد على كروسة وخليه يحس انه انسان مش عالي. بعدين شغلك اصلا ما بده عضلات يا جهاد، يا حسابات يا اداره، يعني لو اشرت الزبون بايدك الزبون بطول الشغله، وبعد هيك راح تنفتح لك افاق كتير وكبيره كمان. طب توعدني انك تساعدني؟ انا جنبك يا جهاد، بس انت توكل على الله. لو سمحت في حد هنا اسمه غازي؟ في الغرفه الثانيه اللي على ايدك اليمين. شكرا. السلام عليكم. كيف حالك يا غازي؟ ليش يا غازي؟ ليش ابعدت وجهك عني؟ بقول لك كيف حالك؟ انت عارف حالي اكتر واحد. طب الف حمد لله على سلامتك يا غازي. وعلى العموم انا اسف، ممكن تسامحني؟ رد يا غازي ارجوك. بقول لك ممكن تسامحني ونعيش احلى اخوه. يلا قول مسامحك يا غازي. مش مسامحك يا علاء، من هيل ليوم القيامة. طيب أبوس عراسك؟ أرجوك سيبني. طيب بس خليني أبوس عراسك. بديش، الله يسهل عليك. طيب يا غازي إيش بدك؟ أجيب لك عصاية تكسرني؟ بقول لك ابعد عني. حاضر يا غازي، بس تأكد تماما إني بنتظر منك كلمة حلوة. تخلينا إخوة عن جد. أنا يتيم يا غازي، اتربيت بينكم زي اليتيم، وأنت عارف هذا الكلام، وعارف إنه أبوي طردني من البيت بعد ما مص دمي وطلعت يا دوب أوعية. على العموم أنا حسيبك تفكر، أنا محتاج لك وأنت كمان محتاج لي. أنا راح أسافر يا غازي، بس قبل ما أسافر نفسي يكون لي أخ يضمني بقوة، أحس إني أخوه. سلام. أبو جبريل، أبو جبريل. أيوة يا معلم شواف. بدي تسمع كلامي كويس وتفتح مخك معي، سامع؟ عيب يا معلم شواف، انا ايدك اليمين، انت بتأمر واحنا بنقص. بدي تاخد لي هذا الظرف بطريقة شيطانية ما حدا يحس فيها وتحط لي اياه في مكتب غازي. شو هذا؟ مخدرات؟ بدي تحط مخدرات في مكتب نسيبك؟ قال نسيبي فكرني انا اهبل. قال ايش؟ بدي يلغي الكلام اللي صار بيننا. ايه السنة وانا بستنى وفي الاخر يقول لي بطلت؟ اهلين يما، بدي اعلمه مين شواف. عيب يا معلم، الليلة بيكون الظرف موجود في المكتب وبكرة ان شاء الله غازي بيكون في السجن. عشان يعرف انه مش كل الطير اللي بتاكل لحمه. بدي اعلمه مين انا. انا شواف. من غالب 2-4 إلى غالب 4، هل تسمعني؟ أرسل أجب. غالب 4 على السمع، أرسل. حضرة الضابط، الآن الهدف موجود على بعد 100 متر ويبدو أنه على وشك المغادرة. أعطي الأوامر بالاقتحام. جيد، السلام. ممنوع ولا واحد يتحرك. من هذول أبو جبريل؟ من هذول أبو جبريل؟ أبو جبريل باين عليهم المكافحة. يلا يا شواف اهرب اهرب. الظاهر انه محاصرين يا ابو جبرين. سلم نفسك يا شواف، انت ولي معاك، المكان كله محاصر. ايش بتعمل يا شواف؟ اطخ عليهم، راح اضيعنا هالجيتا. طلع مسدسك ولا طلع طلع المسدس واطلق النار عليهم، يلا بسرعه يا شواف، بركتنا خسرانه، خلينا نسلم حالنا احسن من نموت في طايس. بقول لك اطخ عليهم، اطخ عليهم، اطخ. ولا تنبالة لما عملوا حالي مزدام على شواف. انا شواف يا مكافحة، انا شواف، وسألوا عني. اخر نداء إله، سلم نفسه. انا بقول لكم اخر انذار لكم يا مكافحة، انسحبوا قبل ما افجر المزرعة فوق رؤوسكم، انسحبوا. يا شباب يا شباب، ديروا بالكم، شواف مطلوب حي. طخ يا ابو جبريل، طخ يا ابو جبريل، طخ. فيك نشوف المخزن وخمس قنابل، جيبهم وروح طخ عليهم يا ابو جبريل بسرعة. طخ طخ يا ابو جبريل، بقول لك ايوه طخ. تعال يا ابو جبريل، ايوه. مش طاخخ، مش طاخخ، انا راح اسلم نفسي. يلا، وانا شي خط منك غير اجرة تبعتي. ارجع ابو جبريل، ارجع، ما تسلمش نفسك يا ابو جبريل، بقول لك ارجع لاخر مرة، ارجع. يا خاين يا خاين يا جبان، ارجع، بقول لك ارجع ابو جبريل. مش راجع، مش راجع، مش راجع يا شواف. يا حضرة الضابط، في واحد رافع راية بيضة، اياكم تطلقوا نار عليه بالمرة. يا خاين يا ابو جبريل، كل هالجنانة وهالجزايز وهالافيون وهالحشيش اللي كنت اعطيك اياه ما اعطر فيك. طيب غير علمك، انا لازم تدفع ثمن خيانتك يا ابو جبريل، ديتك طلقة يا ابو جبريل. بعد كل الخدمة يا شواف تقتلني؟ طيب يا شواف. ادريت يا ابو علي؟ يا لطيف، ايه الدعوة لجوز زهريقي؟ الشرطة، الشرطة حبست شواف اخو شمس. وقديش ولا؟ ومين اللي قال لك؟ الطخ اللي صار امبارح كان في مزرعة شواف، انقتل واحد وشواف اتصاب ومسكوه، ومسكوا عنده مخدرات وبلاوي كتير. يا سبحان الله، اكلوا ملغوهم وافطروا على ابوهم وفكروا انه ربنا عز وجل نسيهم يومل ولا يومل. اسمع يا خالد. نعم يا ابو علي. بديش اخوهم شمس ياخد خبر بالمرة، زبق، خلي الخبر يجي من ناس تانيين غيرنا، بلاش يزعلوا زريك رانا. ولا يهمك ابو علي. ميساء، خدي خد هاي مصاري، بتروح بتشتري له لحمة، بتشتري له كمان فواكه وعصير، وبتعملي له أكل، وبتروح تزوري في المستشفى. وانت بتكاش تزوره؟ ضلوا أخوك يا علاء. انت بدك تقوليلي انت بس، روحي روح اعمل اللي قلتلك عليه، وانا بدي اروح على الشركة تبعته اشوف ايش اخر اوضاعها. حاضر يا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا، مين حضرتك؟ انا علاء اخو غازي. اهلا وسهلا، تفضل تفضل في المكتب. لو سمحت اجمع لي كل الموظفين وجيب لي كل ملفات الشغل من يوم غازي ما راح على المستشفى لحتى الان، وابعث لي للمحاسب وابين المخازن بسرعه. يا اخ ابو علي، انا مش فاضي، ما صدقت وانا لقيت طرف خيط يوصلني لهذا الولد. اعمل معروف، جيبوا لي اياه مكتب ما فيش فيه حدا، وراي انا قضايا كتير. يا حضرة المحامي، صبرك علي، المهم شو صار فهمنا. من الاخر، اخوته الاثنين محبوسين، شواف عليه تهمة القتل ومتاجرة مخدرات، واحمد شارك في تزوير الاوراق والتستر على المجرم. المهم جمس، انا بحكي عن جمس، وين مكانهم الاعراب؟ املاك ابوه راح تتوزع حسب الشرع، يعني حيطلع له اقل حاجة التلت من المزرعة والعمارتين والدار على البحر، وكل رصيد للمزرعة والدواب اللي فيها له فيها التلت. يا الله، ما على عدلك يا ربي. يا الله يا غلط. نعم يا معلم. بدي نطلع نجيبه من تحت الارض، وما ترجع الا شمس بيدك، زمي ولا؟ حاضر ابو علي. يابا اسمعني، في كتير زي حالاتي بيستنوا واحد ياخذوا بايدهم. القصه مش قصه اكل وشرب وبس، القصه انسان موجود، والانسان مش اكل وشرب، الانسان عقل وقلب، عزيمه، كرامة، انتاج، عمل، نجاح. حاضر يا بنية، بس وين بدك تعمل اجتماعك اللي بتحكي عنه؟ في جنينة الدار يابا، لجنينة بتسع 200 كرسي والحضور مش راح ينط 50-60 يعني. والمطلوب مني يا جهاد؟ مش مطلوب منك ولا حاجة، انت راح تلبس وتشخص وتقعد في السطر الاول وتتفرج على ابنك كيف يدير الحفل، وانا راح ادفع حق الستيريو والضيافة والمواصلات للشباب وكل اشي، بس انت ترضى عني. ربنا يوفقك ويرضى عليك ابني. يا ابني انت وين؟ انت وين كاين يا ابني؟ اقلقتنا عليك، المحامي بدور عليك من زمان. يا شمس يا شمس، انا مش فاضي كل يوم ادور عليك، لازم تيجي معي عشان نخلص الاجراءات. يعني اخوتي الاثنين محبوسين؟ شواف وضعه صعب، واحمد قضية الوهن بكتير. طيب ممكن تساعدهم؟ مش انت محامي؟ صح، بس قضية شواف ساقطة عليه قتل ومتاجرة مخدرات. اخوي احمد. احمد؟ هذا مقدور عليها، انت تعال معي عشان تعرف نصيبك من المزرعة والعمارتين والدار. ياه، ألف مبارك يا شمس، ألف مبارك. يلا يا عم، صرف لرؤوس الأموال. أنا بقول لازم يا شمس تدير بالك وتشوف حدا تأمن له وتمسكوا أموالك. أنتوا بتحكوا مش حاسين فيا، أنا قعدت أسأل نفسي سؤال، ليش طيب أخوتي ما رجعوا هذا المال كله لأبويا قبل ما يموت عشان يرضى عنهم؟ أقول لك ليش يا شمس، أول إشي حكمة ربنا عز وجل، ثاني إشي الدنيا دروس، والدرس يا شمس عمره ما بيجي مجانا، في ثمن. على العموم قبل ما أنسى، بكرة إن شاء الله أنتوا الاثنين معزومين عنا في البيت. شو خطابة جهاد؟ لا، طبقت كلامك وصرت أفكر بالناس اللي زي المعاقين، وبكرة إن شاء الله عامل حفل بسيط وعازم كل الإخوة والأخوات المشلولين نصفي وكلي، والإخوة المكفوفين وكل أصحاب الإعاقات، إياكوا تتغيبوا. طيب عزمت أبو علي وخالد؟ عيب يا شمس، هي هذه بدها تفوتني. صدق الله العظيم. نشكر الأخ الفاضل على هذه التلاوة. طبعا أنتوا راح تستغربوا من هذا الاحتفال، احتفال بدون مناسبة ولا مخطط له، بس أنا حابب أقولكم إخوة وأخوات إنه إحنا مش محتاجين مناسبات عشان نجتمع، المفروض كل يوم نجتمع، إحنا جزء من المجتمع، وإذا نسينا حالنا المجتمع راح ينسانا، وعشاننا جزء من المجتمع أنا أرفض إنه نكون عالي على المجتمع. إحنا جزء أساسي في هذا المجتمع، في هذا الوطن، وإحنا ما بنعترض على قدر الله، هذا مكتوب علينا، بس مش مكتوب علينا نموت. ممكن أعضائنا الخارجية ميتة ما بتتحرك، بس جواتنا حياة، مش لازم نموتها. ومن هذا المكان لازم ننطلق ونطبق هذا الكلام ونعيش زي كل الناس، منتجين معطائين بكل ما نملك. لا أريد الإطالة، أترككم الآن مع أحد أصدقاء البحر الذين عايشتهم، إنه صديقي علاء، تفضل. طبعا أنا بشكر صديقي جهاد، أنا حابب أقولكم أنتوا مش جزء من المجتمع، لا أنتوا أصل المجتمع، لأن المجتمع يقاسب مدى تضحياته وصبره، وأنتوا الفئة اللي ضحت وصبرت، إذن أنتوا المجتمع بحد ذاته. إياكم تفكروا أنكم الفئة المشلولة، لا، المشلول هو مشلول الإحساس، مشلول العزيمة والقلب. انتوا ممالك كبيره وعامره من داخلكم، في منكم اتصاوب من الاحتلال، وفي من ربنا من يوم الولد. الانسان اللي اتصاوب من الاحتلال بيعتبره شرف كبير، مش غلط، لكن اللي انخلق من ربنا هيك لازم يعتبره شرف اكبر، لانه في شيء من ربنا عز وجل. اذا الجميع اخوه واخوات، كلكم لوحه شرف، وعشانكم لوحه شرف لازم تخلوا هاللوحة دايما مضوية تنور على الجميع. ما نسمح لأي إنسان يعتبرنا متسولين على المؤسسات والأغنياء، وإن كان هذا حد إلكم، أنتوا لازم تاخدوا مكانكم في المجتمع. ليش لما نتطلع على الفضائيات على التلفزيونات ما بنشوف مذيع أو مذيعة على كروسة؟ شو المشكلة؟ ليش المؤسسات الإنسانية ما يكون المدير تبعها قاعد على كروسة أو رئيس مجلس إدارتها فاقد طرف كل أطرافه؟ ليش ثلاث أرباع موظفينهم ما في حدا فيهم معاق؟ لازم يكون في كل مكان، لأنه إذا أنتوا كنتوا في أي مكان حتوصلوا رسالتكم بكل صدق وإحساس. ليش لما الواحد يروح على الجامعة إذا كان عند الأخوات والإخوة ما بيشوف ناس على كراريس أو على عكاكيز إلا القليل، لكن لما نمشي بالشارع بنلاقي كروسة رايحة وكروسة جاية؟ لا، إذا المشكلة عندكم، جواتكم طاقة رهيبة استغلوها قبل ما يدب اليأس فيكم. أنا بدي أقولكم حاجة، اللي بيقدر ذاته وكينونته وبيعطيها حقها الكروسة راح تقدره. لو هلقيت جبنا كل كراريسكم صفناهم على جنب 100 200 300، وجبنا كل الصحافة والإعلام والفضائيات وقلنا لهم صوروا، أكيد راح يصوروا. بس لو حطينا كروسة على شقة وقلنا لهم صوروا هذه الكروسة لحال، أكيد مش راح يصوروا أو مش راح يهتموا، لأنهم صوروا 100 كروسة. بس إذا قلنا لهم إنه هذه الكروسة كانت للشيخ أحمد ياسين، راح يسيبوا كل إشي ويجوا عليها، وأكيد راح يعملوا مؤتمرات وحاجات كتير. عارفين ليش؟ لأنه الشيخ مشلول الأطراف، استغل الطاقة اللي عنده ورب أجيال، منهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم الكاتب ومنهم المجاهد ومنهم رئيس الوزراء. قبل ما أنهي بحب أقولكم، أنتوا ما بتختلفوا عنا بالمعنى، أنتوا شلالكم مبين وتأثيركم محدود، بس في ناس شلالهم كبير بس مش مبين وتأثيرهم فظيع جدا. أشكركم. الحمد لله على سلامتك يا غازي. الله يسلمك. ممكن أحكي معك كلمتين؟ تعبان مش قادر أسمع ولا أحكي. يا غازي أنت هلقيت كويس وهيك بتمشي على رجليك والحمد لله. أخوك علاء عده رجع على الدار، أمانة عليك تنسى الماضي، خلينا نفتح صفحة جديدة، تكسرش بخاطر أخوك. روقي يا ميسة، روقي بقولك. أخوك بدي يرجع يسافر، قبل ما يرجع خليه يحس إنه أنت أخوه. الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك، هيك صرت زي أول. وبعدين معاك بتكاش ترد؟ زعلان صح؟ أصله العلقة كانت قوية بسيطة، ما هو أنا أخوك الكبير غازي، أخوي. أنا مستعد أنسى كل الظلم اللي وقع على راسي، بس بشرط انه نعيش اخوة، نحب بعض. صدقني والله ما راح تندم. انت ليش خايف مني؟ علاء ارجوك تحكيش معي بالمرة، هاي الدار قدامك، خد اللي بدك اياه من الدار، بس ارجوك تحكيش معي بالمرة. حاضر اللي بدك اياه. اليوم يا غازي انا بطلب الاخوة منك، بس بكرة مش هطلبها تاني. حيجيك يوم انت تحتاجها، وإذا طلبت مني حقول لك لا، أنا مسافر، مسافر هاليومين. شو مال علاء؟ له أكتر من 5 أيام ما جاش على البحر. أكيد صار له إشي، المفروض نروح نسأل عنه يا شمس. اسمع يا جهاد خليك هان، بدي أروح بسرعة على دارهم وبرجع لك. طيب ما تطولش عشان تطمني. ها خلص خلص، هاي وصل ووقف عند أبو علي. جواب يا بنية. شنطي شنطي يا أبو علي. خلاص أجي موعد سفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أنت وين رايح يا علاء؟ بدك تسافر يا علاء؟ صحيح صحيح يا شمس، خلاص أنا فشلت في مهمتي. أي مهمة اللي فشلت فيها؟ لا أنت بتمزح صح؟ علاء أنت تغيرت كتير. شمس كل إنسان بياخد نصيبه في هالدنيا، وأنا نصيبي إني أعيش برا. هلقيت بقدر أسافر وأنا مرتاح؟ أنت ربنا أنصفك وانت يا جهاد هل جيت انا بقدر اركن عليك؟ اما انا زي الطير، ما بقدر اعمل عشف شجرة وانا خايف مش مطمئن. الا يا بني، يا بني الغربة مرة، مش راح تقدر تعيش يا الغربة مرة. اسمها غربة يا ابو علي عشان هيك مرة، بس لما تعيش بين اهلك وتعيش ميت غربة كون اصعب. يعني بعد كل هالمشوار خلص احنا صرنا ميت غربة؟ لا يا جهاد، انتوا اصدقائي مش اهلي، والانسان ما بقدر يشتري اهل لو كان معه ملايين. علاء ارجوك، انا ماليش اخوة، كلهم في السجن وانت اخوي الوحيد، خليك عيش معاي. خلاص يا جماعة، كانت قصة رائعة بحلوها ومرها وهي انتهت. علاء يا بلية، اصحابك مهدجينك يا بلية. علاء خد السنسال اللي عطتني اياه هدية، مش عاوزة. بتهون عليك العشرة يا علاء؟ لا العشرة ما بتهون علي يا جهاد، بس طريقي مش في هالبلد. ماشي يا علاء، روح الله يسهل عليك. سلام يا شباب. مش عشان خاطرنا، عشان خاطر فلسطين. فلسطين محتاج ناس طيبين زيك. الطيبين محكوم عليهم بالعذاب في فلسطين يا شمس. ما هو في 11,000 أسير محكوم عليهم بالعذاب وبتحملوا عشان فلسطين، وفي 70,000 معاق محكوم عليهم بالعذاب وصابرين عشان فلسطين. أنا مش أحسن منهم، هم التاج على راسي، بس كل واحد بشق طريقه، بشق طريقه اللي بشوفها مناسب. فلسطين قدرنا يا علاء، خلينا نزرع حب وسلام وطيبة عشان نتحدى الشر والحقد. فلسطين القدس، فلسطين البحر اللي جمعنا يا علاء، فلسطين أحمد ياسين وأبو عمار، فلسطين فتح شقاقي وأبو علي مصطفى وأبو عطايا والجوجا، كلهم هدول كان بإمكانهم يهربوا ويسيبوا فلسطين، بس أصروا إنهم يزرعوا عشان إحنا نحصد. فلسطين الأطفال يا علاء، الأطفال اليتامى اللي بدهم واحد يحن عليهم. فلسطين الحجة فاطمة النجار، جدتي وجدتك اللي ضحت بنفسها عشان خاطر فلسطين، كلهم ضلوا في فلسطين، انت مش احسن منهم. ياه، لهالدرجة بتعشقوا فلسطين؟ لهالدرجة فلسطين قدرت تتعلمكو وما علمتني؟ خالد رجع الشنط، انا مش راح اسافر، انا راح اضل هان، وقدري زي قدركم. انت اصيل حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا علاء، يا حبيبي يا استراحه بدا اشويله على سمك. ايوه هي الكلام يا علاء، الليل الحفله عندي انا في الدار. علاء علاء اخوك جاييلك. علاء اخوي حبيبي، سامحني انا متاسف، أنا اكتشفت إن الأخوة ما بتنباع في السوق. يوم ما ضربتني ونمت في المستشفى ما حدا زارني إلا أنت، والناس التانيين اللي أجوا زاروني كان بدهم مصلحة. مش حاقد علي غازي يعني؟ أمام الله هيني بقول نعيش مع بعض أخوة حبايب. هذا أسعد يوم في حياتي يا جماعة. أنت أصيل حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا علاء. حبيبي أنت اليوم عزمين عندي اليوم على العشاء على البحر. أيوة هي الكلام يا علاء، الليل الحفلة عندي أنا في الدار. اسمع يا جماعة، وأنا من هذا الوقت راح أسمي استراحتي بدل ما اسم استراحة أبو علي راح تكون استراحة أصدقاء البحر. ابشر يا عمي، ما في أحلى من البشرة، همك وهمي راح ينزاح من بكرة. ابشر يا عمي، ما في أحلى من البشرة، همك وهمي رح ينزاح من بكرة. قدمنا لكم أصدقاء البحر الجزء الثامن والأخير، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة شريف نبيل، محمد نبيل، أسامة شعبان، إياد العربيد. شارك في التمثيل عمرو أبو حية،